برد الليالي والمطر مال الشوارع والبيوت والوحدة أنا وفي بعدي عنك يا حبيبي بحس إني بموت في ليلة شتاء وبرد الليالي والمطر مال الشوارع والبيوت والوحدة أنا وفي بعدي عنك يا حبيبي بحس إني بموت وحشتيني ارجع لي وحشتني ازاي قدرت وسبتني وحشتني ارجع لي يلا وضمني وحشتني ازاي قدرت وسبتني وحشتني ايوه افتكرتك وافتكرت ليالي فرحي لما ابتديت بعديك أحس بطعم جرحي أيوة افتكرتك وافتكرت ليالي فرحي لما ابتديت بعديك أحس بطعم جرحي وحشتيني بعدك حاولت كتير عايش وانساك لكن ما بتتنسيش ما انا روحي فيك حاولت من جوايا اشيلك كل الاماكن بتناديلك مشتاقة معرفش ليه الأيام بتعمل ليه كده دايما نهاية الحب جرح الداوي ده دايما هوانا بيبقى ذكرى نعيش عليه دايما هوانا بيبقى ذكرى نعيش عليه طول عمره قلبي مالوش نصيب ويا الهنا الفرح يوم والجرح دايما ميت سنة أحلامه دايما تتسرب قدام عينيه أحلامه دايما تتسرب قدام عينيه ليه تبعدنا الليالي بعيد عن عيني